يقول كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي، إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟ الصواب أن لهم الخيار، الصواب في هذا أن لهم الخيار، إذا فتل الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم بخيار، إن شاءوا قدموا واحدا منهم كما قدم أحده، إن شاءوا قدموا أحد وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدأوها من أولها واستأنفوها من أولها، هم بخيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحدا يكملوا بهم، وأحد القريب من الإمام يقدم ويكمل بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح. نعم. ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني ولو كان الإمام هاربا هو. ولو قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن وصلى بهم بقية الصلاة. نعم. عبد الرحمن أوف. نعم. أحسنتم.